بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد وصلنا في أحكام الطلاق في شرح كتاب الطلاق إلى أحكام الإيلاء. يقول المؤلف حفظه الله: باب في أحكام الإيلاء. قال: الإيلاء هو الحلف، مصدر آلى يؤلي إيلاء، والألية اليمين. الألية اليمين الحلف، نعم نعم، فتح الحاء وكسر اللام. والألية اليمين، يعني يقال آلى ألية يعني حلف يمينا، يعني يقال آلى من امرأته إيلاء إذا حلف ألا يجامعها. معنى آلى من امرأته إيلاء إذا حلف ألا يجامعها. قال: ومن ثم، مما فات هذا كان الإيه؟ التعريف اللغوي لكلمة الإيلاء بصفة عامة أنها اليمين، ومن ثم عرفه الفقهاء بأنه حلف زوج يمكنه الوطء، يعني يقدر على الجماع، يعني يمكنه، يعني يمكن أن يقع منه الجماع، بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. يعني أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، يقول يعني لا أجامع زوجتي أبدا، أو لا أجامع زوجتي سنة أو 6 أشهر، أو أي مدة يعني أكثر من 4 أشهر. قال: ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن الإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط 5. الأول: أن يكون من زوج يمكنه الوقت. الثاني: أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر. يعني صيغة الحلف تكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، قل والله أو عزة الله أو ونحو ذلك. لا تكون صيغة الحلف أنه يقول علي الطلاق، علي الطلاق مثلا إن جامعت زوجتي، أو يقول مثلا عبدي حر إن جامعت زوجتي أو كذا. فإذا حلف بطلاق أو عتق أو نذر هذا لا يعتبر إيلاء. نعم، نذر يعني يقول علي صوم سنة إن جامعت زوجتي مثلا، فهنا إيه؟ نذر نذرا معلقا على جماع الزوجة أو كذا. هذا نعم، النذر إن شاء الله نعم بإذن الله. الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في القبل. الرابع: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر. الخامس: أن تكون الزوجة ممن يمكن وطئها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه شروط الإيلاء 5. قال: فإذا توافرت هذه الشروط صار مؤليا يلزمه حكم الإيلاء، وإن اختل واحد منها لم يكن مؤليا. نعم، لا، الأول الزوج والثاني والخامس الزوجة. الأول يعني أن يكون الزوج قادرا، يعني يمكنه الوطء، والخامس أي أن تكون الزوجة ممن يمكنه وطئها، يعني ما تكون مثلا طفلة صغيرة، يعني ممكن تزويج الطفل الصغير وتزويج الطفلة وكذا. قال: فإذا توافرت هذه الشروط صار مؤليا يلزمه حكم الإيلاء، وإن اختل واحد منها لم يكن مؤليا. إذا يعني مؤليا، مؤلي. إذا الخلاصة أن الإيلاء هو إيه؟ أن يحلف بالله تعالى أنه لا يجامع زوجته إما أبدا وإما لتحديد مدة أكثر من 4 أشهر. قال: ودليل الإيلاء قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هنا شرح الآية الكريمة يقول: أي للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة أو مهلة 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم يعني للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم تربص 4 أشهر يعني مهلة 4 أشهر فإن وطئوا زوجاتهم وكفروا عن أيمانهم فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم. إذن يعني من حصل أنه آل من زوجته حلف أنه لا يجامع زوجته فبإمكانه أن يكفر عن يمينه ويعود إلى مجامعته. كفارة يمين كما عرفتم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد إيه فصيام 3 أيام، فيكفر عن يمينه ويعود إلى معاشرته. ويمكن أن يعود إلى معاشرتها، يعني لسه هناك ترتيب بين الكفارة والعود، يعني يمكن يعود إلى معاشرتها ثم يكفر له. قال: فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم وإن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم فإنهم يوقفون. الله يبارك فيكم، الله يجزيكم خيرا. يقول: إن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم فإنهم يوقفون، فإنهم يوقفون ويؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم فإن أبوا أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة. هنا الترتيب أنهم يعني إذا مضت المدة ل4 أشهر وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم يوقفون، يعني لدى الحاكم، الحاكم أو القاضي يستدعي هذا الزوج ويأمره بوطء زوجته والتكفير عن يمينه. يستدعي هذا الزوج ويأمره بوطء زوجته ويأمره بالتكفير عن يمينه فإن أبوا أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة. يعني إذا كانت المرأة تطالب بالطلاق فالحاكم يأمر هذا الزوج أن يطلق. قال: وهذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء، وفي هذا التشريع الحكيم العادل إزالة للضرر عن المرأة وإزاحة للظلم عنها. كل هذا الحكم يعني إبطال لعادة أهل الجاهلية، كان يحلف أحدهم أنه لا يجامع زوجته أبدا أو بالسنين أو كذا ثم يمتنع من معاشرتها، فالشرع أزال هذا الضرر عن المرأة وحرم الإيلاء. قال: والإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجبه، أنه يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، لذلك يحرم الإيلاء، يعني أن يحلف الرجل على عدم جماع زوجته فترة أكثر من 4 أشهر. قال: وينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه سواء كان مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا، كل زوج يصح طلاقه، يصح منه الإيلاء، وسواء كان بالغا أو مميزا، ويطالب بعد البلوغ. احنا عرفنا من قبل أن الطفل المميز يصح منه الطلاق، يصح منه الطلاق، فبالتالي يصح منه الإيلاء. قال: ومن الغضبان والمريض الذي يرجى برؤه لعموم الآية الكريمة. وحتى من الزوجة التي لم يدخل بها لعموم الآية. واضح؟ فإذا هؤلاء ينعقد منهم إيه؟ الإيلاء. يعني حتى من حلف أنه لا يجامع زوجته وهو الزوجة معقود عليها لم يدخل بها، فهذا يعتبر إيلاء أيضا. إذا مضت 4 أشهر يؤمر إيه؟ يعني إما يؤمر يعني بالرجوع عن هذا الحلف والتكفير عن هذا اليمين، أو بتطليق الزوج. الكفار إذا تحاكموا إلى القاضي المسلم يحكم بينهم بشرع الله. القصد من الكافر يعني يطلق أمام القاضي المسلم ويحتسب عليه التطليق وكذا. فلو أن كافرا حلف أنه لا يجامع زوجته، جاءت الزوجة تشتكي إلى القاضي المسلم، فالقاضي المسلم هنا طبعا في البلد الإسلامي التي يعني للقاضي فيها سلطة وكذا، يأمره القاضي المسلم بالرجوع عما فعل أو يأمره بتطليقه. قال: ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم تصورهما لما يقولان، فالقصد معدوم منهما. زوج مجنون حلف وهو أنه لا يجامع زوجته لا يعتبر هذا، وكذلك المغمى عليه لو تكلم بهذا الكلام أثناء الإغماء عليه لا ينعقد منه. قال: ولا ينعقد الإيلاء من زوج عاجز عن الوطئ عجزا حسيا كالمجبوب والمشلول. المجبوب اللي هو مقطوع يعني الأعضاء التناسلية، المجبوب بالباء كالمجبوب، المجبوب اللي هو مقطوع يعني الذكر أو الأعضاء التناسلية، والمشلول. قال: لأن الامتناع عن الوطئ في حقهما ليس بسبب اليمين. يعني لذلك هنا عندنا من الشروط صحة الإيلاء أن يكون من زوج يمكنه الوطئ. فالعاجز عن الوطئ عجزا حسيا لو حلف أنه لا يجامع زوجته أبدا لا يعتبر هذا إيلاء، لأنه أصلا هو يعني من غير حلف هو غير قادر عليه. قال: فإذا قال لزوجته: والله لا أطأك أبدا، أو عين مدة. طبعا يرجع فإذا قال لزوجته يعني القادر يعني على الوطء وكذا، إذا قال لزوجته: والله لا أطأك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر. يعني عين مدة قال لا أطأك 4 أشهر ويوما، أو 4 أشهر وعشرة أيام، أو 5 أشهر، أو غياه بشيء لا يتوقع حصوله قبل 4 أشهر. غياه من الغاية، يعني جعل له غاية، الغاية هذه لا يتوقع حصولها قبل 4 أشهر، كنزول عيسى وخروج الدجال. يعني لو أن شخصا قال لزوجته يعني والله لا أطأك حتى ينزل عيسى بن مريم وحتى يخرج المسيح الدجال، فهنا وضع غاية يعني لا يتوقع حصولها خلال 4 أشهر. قال: فهو مول في كل هذه الصور. هذا يعتبر إيلاء. يعني الكلام هنا يعني عن الزوج اللي هو متوفر فيه الشروط يعني فهنا يعني تحديد غاية لا يتوقع حصولها قبل 4 أشهر يعتبر كأنه إيه؟ حلف أن لا يطأها أكثر من 4 أشهر. قال: وكذا لو غياه بفعلها محرما أو تركها واجبا، كقوله: والله لا أطأك حتى تترك الصلاة أو تشرب الخمر، فهو مول، يعتبر هذا إيلاء، لأنه علقه بممنوع شرعا أشبه الممنوع حسا، لأنها شرعا ممنوعة من شرب الخمر ومن ترك الصلاة، فيعتبر كأنه قال لها لا أطأك أبدا، فيعتبر هذا إيلاء، فينطبق عليه نفس الحكم أنه يتربص به 4 أشهر، فإن لم يعد يعني إلى مجامعتها خلال 4 أشهر فإن القاضي يأمره بالرجوع أو التطليق. قال وفي كل هذه الأحوال تضرب مدة الإيلاء لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني يبدأ تضرب مدة الإيلاء، يعني يبتدأ احتساب المدة من تاريخ الحلف، من تاريخ الحلف يبتدأ احتساب المدة. قال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضى أربعة أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها فهو مول يوقف حتى يطلق ولا يقع به الطلاق حتى يطلق. وذكره البخاري عن 14 صحابيا. وقال سليمان بن يسار أدركت 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي، وهو مذهب جماهير العلماء كما أنه ظاهر الآية الكريمة. طبعا بعض الفقهاء يعني يرى أنه مجرد مضي الأربعة أشهر، من قال أنه بمجرد مضي الأربعة أشهر تعتبر زوجته قد طلقت منه بانقضاء المدة، لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء كما ذكر المؤلف أنه يعني بعد انقضاء المدة يوقف يعني ويستدعيه القاضي ويأمره بالعودة إلى مجامعتها، فإن أبى يأمره بالتطليق. طبعا إن أبى التطليق كما سيأتي يعني ابن الحاكم يعني يمكن أن يطلق عليه أو يفسخ النكاح كما سيأتي. قال فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولا تحتسب منها أيام عذرها، فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولا تحتسب منها أيام عذرها، هذه الأيام يعني لا تحتسب من ضمن الأشهر الأربعة، فإذا مضت فإن حصل منه وطء لزوجته فقد فاء، لأن الفيءة هي الجماع، وقد أتى به. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الفيء الجماع، يعني في الآية الكريمة هي فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني فإن جامعوا زوجاته. وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه، يعني كل فيء في اللغة يعني الرجوع إلى فعل ما تركه الإنسان، فاء إلى كذا يعني عاد إلى فعل ما كان تاركا له. وهنا في سياق الآية المقصود الحديث هنا عن شخص ترك جماع زوجته، فإن فاء يعني رجع إلى جماع. قال وبذلك تحصل المرأة على حقها منه. قال نعم يعني أيام الحيض التي والنفاس ونحوها التي لا يستطيع فيها أن يجامعها. قال وأما إن أبى أن يطأ من آلى منها بعد مضي المدة المذكورة، وأما إن أبى أن يطأ من آلى منها بعد مضي المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إذا طلبت المرأة ذلك منه، إذا المرأة تريد الطلاق فإن الحاكم يأمره بالطلاق لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي إن لم يفئ بل عزم وحقق إيقاع الطلاق وقع. فإن أبى أن يفي وأبى أن يطلق، هنا الخطوات يعني أول شيء يؤمر بالفيئة أبى أن يفي، يؤمر بالطلاق أبى أن يطلق، نأتي إلى الخطوة الثالثة وهي تطليق الحاكم. يعني قال فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ لأنه يقوم مقام المؤلي عند امتناعه، والطلاق تدخله النيابة، والطلاق تدخله النيابة، لأن الحاكم يمكن أن يطلق زوجته منه أو أن يفسخ النكاح بينهما. وتبدأ تعتد من فسخ وإلغاء النكاح، يعني إلغاء النكاح، فتبدأ تعتد من تاريخ تطليق الحاكم عليه، يعني الحاكم يقول طلقتك من زوجة فلان وتحتسب طلقة وتعتد من تاريخ تطليق الحاكم يعني. قال: وقد ألحق الفقهاء بالمؤلي في هذه الأحكام من ترك وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من 4 أشهر وهو غير معذور. يعني رغم أن الإيلاء أصله هو الحلف، لكن قالوا يلحق به أيضا من يعني لم يكن له عذر يمنعه من وطئ زوجته، لا هو مسافر ولا مريض ولا كذا، وترك وطئها إضرارا بها، قاصدا الإضرار بها وهجرها وترك وطئها، فينطبق عليه نفس أحكام الإيلاء أيضا إذا مضت 4 أشهر من هجره لها يعني بقصد الإضرار بها حتى ولو لم يكن قد حلف على عدم وطئها، فلها الحق أيضا أنها تشتكي إلى القاضي أنه يعني متعمد هجرها من غير عذر ومن غير كذا، فالقاضي يأمره إما بالعودة إلى وطئها وإما بتطليقها، وإن أبى الحاكم أيضا يطلق عليه. قال: وكذا ألحقوا بالمؤلي من ظاهر من زوجته ولم يكفر واستمر على ذلك أكثر من 4 أشهر، لأن كل من هذين تارك لوطئ زوجته إضرارا بها فأشبه المؤلي، والله تعالى أعلم. الظهار إن شاء الله يأتينا الباب القادم، الباب التالي مباشرة، وباب أحكام الظهار. فالظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها، يقول أنت علي كأمي أو كظهر أمي أو كيد أمي أو كأختي أو يد أختي، يعني إما بامرأة تحرم عليه أو بعضو من أعضائها، فهذا الظهار المقصود منه أنه يعني كأنه حرم على نفسه جماعها، يعني كما أنه يحرم عليه معاشرة يعني محارمه من النساء، فهو يشبه زوجته بمحارمه من النساء، فهذا الظهار. فلو أن شخصا ظاهر من امرأته ثم لم يكفر كفارة الظهار، يأتينا كفارة الظهار لعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا حتى يعود إلى وطئها، لكن لو أن شخصا ظاهر ولم يكفر كفارة الظهار وهو ممنوع من جماعها حتى يكفر كفارة الظهار، فلو أنه ظاهر ولم يكفر كفارة الظهار وبالتالي فهو ممنوع من وطئها حتى يكفر هذه الكفارة، فالنتيجة أنه يظل ممتنعا عن وطئها واستمر على ذلك أكثر من 4 أشهر، فإنه يأخذ حكم المؤلي أيضا، يأخذ حكم المؤلي ويجبره الحاكم على يعني أن يكفر، يجبره في هذه الحالة على أن يكفر كفارة الظهار ويعود إلى جماع زوجته أو أن يطلقها. قالوا: وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع أمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتك، لأن القصد بالفيء ترك ما قصده من الإضرار بها، واعتذاره يدل على ترك الإضرار، ثم متى قدر وطئ أو طلق لزوال عجزه الذي أخر من أجله. يقول: إذا انقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع من الجماع، يعني كأن يكون الزوج مريضا أو مسافرا غير قادر على الرجوع، فيؤمر الزوج أن يفيء بلسانه، يعني أن يقر بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتك. أو قد يكون العذر بالمرأة نفسها، يعني انتهت المدة والمرأة بها عذر يمنع من جماعها في ذلك الوقت، فيؤمر بالفيئة بلسانه. ثم متى قدر يعني وزال العذر، إما أن يطأها وإما أن يطلق لزوال العجز الذي أخر من أجله. فهذه أحكام الإيلاء، يعني أحكام من حلف على عدم جماع زوجته أكثر من 4 أشهر. عذره مرض يعني، او سفر مرض يعني يمنعه من الجماع او كذا، كشيء مؤقت يعني او كذا، يعني يمهل، لكن ايه يؤمر بالفيئة بلسانه الى ان يعافى ويستطيع. تفضل. بين الظهار وماذا؟ والإيلاء. إن الظهار طبعا له كفارة يعني تختلف عن الإيلاء، الإيلاء كفارته كفارة يمين فقط. الإيلاء يعني لو شخص قال والله لا أجامع زوجتي أبدا أو أكثر من 4 أشهر، 6 أشهر، 5 أشهر، ماشي، فهنا يكفر كفارة يمين لإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. ماشي، هذا الإيلاء. أما الظهار فهو لو أن شخصا قال، طبعا الإيلاء يعني في عدة فروق بين الإيلاء والظهار، هو من جهة الصيغة، الصيغة المستعملة في الإيلاء هي إيه؟ صيغة حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وفيها تحديد مدة أنها أكثر من 4 أشهر أو أبدا. الظهار أمره يختلف، أنه ليس فيه حلف، الظهار ليس فيه حلف، إنما فقط إيه شخص يقول لامرأته أنت علي كأمي أو كأختي أو كظهر أمي أو يدي أمي أو يدي أختي، يشبهها يعني بامرأة من محارمه من النساء أو بعضو من أعضائه. هنا ليس فيه يمين. الكفارة في الظهار تختلف عن كفارة الإيلاء، من كفارة الظهار لعتق رقبة، فإن لم يجد فيها ترتيب هنا يعني، فإن لم يجد يصوم 2 شهر متتابعين، 60 يوما، 2 شهر متتابعين، إن لم يجد يطعم 60 مسكينا. الكفارة هنا مغلظة غير كفارة الله. نعم، وتأتينا إن شاء الله أحكامها. تفضل. نعم إذا كان هو طبعا يعني حسب قضاء الحاكم، يعني هو طبعا إذا أمره أن يطلق إما يكون يعني تطليق من الشخص أو إذا أبى فيطلق عليه الحاكم. إذا يعني كانت طلقة رجعية يبقى له أن يراجع خلال مدة العدة ويعود إلى جماعها وإلى معاشرتها. لكن إذا كان بقضاء من الحاكم ممكن الحاكم يحكم يعني بطلقة بائنة أو بفسخ الرجوع فيه يعني، فلا يتمكن من الرجعة أثناء العدة إذا تبين يعني أنه قاصد الإضرار بها. يستطيع أن هو يرجع إلى نعم بعد انتهاء 4 أشهر. يعني هنا يؤمر إما أن يفيء يعني يرجع إلى جماعها أو يطلق، هذا بعد انتهاء المدة. إذا انتهت المدة ورجع إلى جماعها خلاص عليه فقط كفارة اليمين وانتهى الأمر. التحديد يعني مسألة التحديدات يعني بالتأكيد فيها حكمة يعني، لكن مردها إلى الله سبحانه وتعالى. بصفة عامة يعني أن الغرض دايما في يعني في العدد يعني استبراء الرحم، تأكد من براءة الرحم يعني من الحمل. هذه حكمة من الحكم، ومن الحكم الأخرى إتاحة الفرصة للزوجين للتراجع للرجعة إذا كان طلاقا رجعيا، مدة العدة يعني يكون فيها فرصة للزوجين للرجعة، وفي نفس الوقت استبراء للرحم يعني تأكد من خلو رحم المرأة من الحمل قبل أن يسمح لها بالزواج من شخص آخر. وفي وفاة الزوج يعني المدة طالت شوية، يعني أيضا كنوع من الوفاء يعني للزوج السابق، وطبعا نفس الحكم أيضا بمسألة استبراء الرحم، وهي طبعا 4 أشهر و10 أيام، هذه كانت تخفيفا مما عليه أهل الجاهلية، كانوا سنة يعني المرأة تنتظر سنة. الله يبارك فيك، تفضل. يحتاجه انه حلف، بس فكرة ان الإله الحلف وكفارة اليمين مأخوذة من يعني نصوص اخرى، من حلف يعني على يمين وحنف فيها، فقد قال الله تعالى فكفارته، قال الله تعالى إيه، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته يعني اليمين المنعقدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهو الإله حلف ويأخذ حكم اليمين من هذه الجهة، يعني غفور رحيم يعني للذنب، يعني اللي هو ذنب الحلف على الامتناع من معاشرة الزوجة، لأن الإله حلف على ترك واجب، فمن حلف أن يترك واجبا فإنه أثم بهذا، لكن إن فاء فإن الله تعالى يغفر له هذا. لا تفضل عليك. وحدد مدة يعني أكثر من 4 أشهر ولا؟ لا، ما هو قلنا لا، هو الإيلاء الجائز اللي هو في حدود اللي هو أقل من 4 أشهر، يعني ممكن الإيلاء من الزوجة تأديبا لكن بشرط أن يكون أقل من 4 أشهر. وثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، يعني حلف أن لا يعاشرهن شهرا عليه الصلاة والسلام، وصعد إلى علية وكذا يعني وجلس فيها عليه الصلاة والسلام هذا الشهر يعني الصلاة، فاعتزلهن يعني كان له علية يعني زي غرفة علوية كذا يصعد إليها بدرج فوق البيت، ف يعني اعتزل فيها صلى الله عليه وسلم شهرا عليه الصلاة والسلام. فالإله يعني إذا كان تأديبا مثلا أو كذا فهذا يعني مسموح به في حدود أقل من 4 أشهر. إذا مثلا حدد مدة والتزم بها فليس عليه الكفارة، يعني الكفارة إذا حنث في اليمين، حدد مدة ثم إيه فاء قبل انتهاء المدة، فهنا يكون عليه كفارة يمين. أما لو حدد مدة مثلا شهرا ولم يجامعهن حتى انتهى الشهر فحينئذ يعتبر قد يعني وفى بيمينه ولم يحنث فيه. تفضل. لو حدد 4 أشهر ولم يجامعها حتى انتهت الأشهر الأربعة إذا ليس عليه كفارة في هذه الحالة، هو مؤلي لكن يؤمر يعني بالفيئة إذا فاء، طالما انتهت ال4 أشهر وهو حلف ألا يجامعها 4 أشهر وبالفعل لم يجامعها 4 أشهر هو أثم بهذا، يعني هو كان مأمورا أن يعود إلى جماعها قبل انقضاء المدة ويكفر، فكونه يعني استمر على الإيلاء حتى انتهت المدة فهو أثم بهذا، لكن من جهة الكفارة ليس عليه. يعني هو كان المطلوب منه شرعا أن يكفر ويعود، لكن نفس الشيء حتى في الظهار، يعني لو أن مظاهرا لم يعد إلى وفء زوجته فهي الكفارة مشروط لها، اللي هو إذا رغب في العودة في الجماع، وإن كان من جهة الإثم فهو آثم يعني. طيب، قال: باب في أحكام الظهار. قال: الظهار يراد به هنا أن يقول الرجل لزوجته إذا أراد الامتناع من الاستمتاع بها: أنت علي كظهر أمي أو أختي، أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة. هم جميع أنواع المحرمات من النساء، كأمي من الرضاع، كأختي من الرضاع، كبنتي من الرضاع، أو كبنت الزوجة أو أم الزوجة. فمتى شبه زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها ظاهر منها. الظهار وتشبيه الزوجة إذا أراد الامتناع من الاستمتاع بها أن يشبهها بمن تحرم عليه أو ببعضها. قال: وحكمه أنه محرم، لقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي يقولون كلاما فاحشا باطلا لا يعرف في الشرع، بل هو كذب بحت وحرام محض، لأنه يعني جعلها كأمه والله تعالى لم يجعلها كأمه، فهو كذب من جهة يعني أنه ادعى أن زوجته تحرم عليه كأمه، وهذا ليس حكم الله تعالى، وهو حرام محض وقول منكر، وذلك لأن المظاهر يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه، ويجعل زوجته في ذلك مثل أمه وهي ليست كذلك. يبقى إذن هذا حكم الظهار أنه محرم، يعني شديد التحريم، سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا. قال: وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة، لكن كفارتها مغلطة عن اليمين العادية، لكن الظهار لا يعتبر طلاقا، يعني من ظاهر من امرأته يكفر عن يمينه ويعود، وقد أثم بهذا الظهار لكن لا يقع طلاقا. قال: فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر قبل أن يكفر الزوج عن ظهاره بجماع ودواعيه، يعني يحرم الاستمتاع بالجماع ودواعيه قبل أن يكفر عن ظهاره، يحرم استمتاع كل منهما بالآخر بجماع أو بدواعي الجماع مقدماته وكذا قبل أن يكفر عن ظهاره. التكفير عن الظهار لماذا؟ اللي هو بعتق الرقبة أو صيام شهرين كذا. قال: لقوله تعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الآية أمر الله تعالى بتحرير رقبة من قبل أن يتناسى، يعني قبل أن يحصل الجماع أو دواعيه عليه أن يكفر أولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، صححه الترمذي. قال: فيلزم المظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منها أن يخرج الكفارة قبله، لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فدلت الآيتان الكريمتان على وجوب كفارة الظهار بوطئ المظاهر منها، وأنه يلزم إخراجها قبل الوطئ عند العزم عليه، يعني السبب الموجب لكفارة الظهار هو الوطئ، لكن لا يجوز له الوطء حتى يكفر أولا، يعني مجرد العزم على الوطء فهذا يجعله يطلب منه أن يكفر أولا قبل أن يسمح له بذلك، وأنه يلزم إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، وأن تحريم زوجته عليه باق حتى يكفر، وهذا قول أكثر أهل العلم، تظل زوجته محرمة عليه حتى يكفر عن الظهار. ولهذا يعني يأخذ حكم الإيلاء أنه إذا أخر التكفير عن الظهار حتى مضت 4 أشهر فهنا يأخذ حكم المؤلي، ممكن المرأة تشتكي إلى الحاكم في هذه الحالة. نعم نعم الترتيب هنا مطلوب لأن الله تعالى نعم رتبها بقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين، يعني لم يقل أول إنما قال فمن لم يجد، الذي لم يجد عتق الرقبة يصوم شهرين، وبعدين قال فمن لم يستطع يعني صيام شهرين فإطعام 60 مسكينا، فهو أسلوب شرط يعني أن السماح بالإطعام مشروط بعدم استطاعة الصيام، الصيام مشروط بعدم وجود الرقبة. وهي المسألة يعني الآتية، قال وكفارة الظهار تجب على الترتيب عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض ونحوه أطعم 60 مسكينا، بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تفسير الآيات الكريمة، قال ومعنى يظاهرون من نسائهم، قال بأن يقول أحدهم لامرأته أنت علي كظهر أمي ونحوه، يعني وما يشبهه من كما ذكرنا من تشبيه بامرأة من محارمه أو ببعض منها، يعني مريدا الامتناع من الاستمتاع بها وكذا. ثم يعودون لما قالوا، قال أي يريدون أن يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهم، هذا معنى ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهم، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، أي يجب عليهم أن يكفروا قبل الجماع لتحرير رقبة من الدق إذا كان يملكها، إذا كان هو أصلا مالكا يعني لعبيد أو إناء فيعتق رقبة من التي يملكها، أو يقدر على شرائها بثمن فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، يعني إما أن يعتق رقبة يملكها أو أن يشتري رقبة ويعتقها إذا كان قادرا على شرائها بثمن، يعني عنده مال فائض عن قدر كفايته وكفاية من يعوله. قال ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، لقوله تعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فيقاس عليها كفارة الظهار وحملا للمطلق على المقيد. هذه طبعا مسائل يعني الخلاف بين الفقهاء، لكن الذي عليه الجمهور اللي هو حمل المطلق على المقيد، ان الرقبة في كفارة القتل قيدت بان تكون مؤمنة، فتحرير رقبات المؤمنين، في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة، ولم يقيدها بالإيمان، لكن إيه حملوها على القيد الموجود في كفارة القتل الخطأ. نعم، هذا طبعا نوع من القياس اللي هو حمل المطلق على المقيد. قال ويشترط في الرقبة أيضا أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود بالعتق تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد أو الرجل ونحو ذلك. يشترط يعني أن تكون الرقبة التي تجزئ في الكفارة أن تكون سليمة من العيوب. أما تحرير رقبة يعني على سبيل التطوع والندب وكذا، أي رقبة، لكن إذا قصد يعني الرقبة التي تجزئه في كفارة الظهار أو القتل الخطأ، فيجب أن تكون سليمة من العيوب التي تعوقه عن العمل يعني. طيب، أول شيء تحرير الرقبة، فإن لم يجد يعني لم يجد رقبة ليعتقها، أو لم يجد من جهة الثمن يعني الرقاب موجودة في الأسواق تباع بس هو لا يستطيع شرائها، فهذا ينطبق عليه أنه لم يجد، فهنا ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. نعم، المال يعني في يعني الذي لم يجد رقبة نوعان، يعني في نوع اللي هو زي الوضع المعاصر يعني في معظم البلاد الإسلامية وكذا، انك ممكن انسان غني موسر عنده اموال كثيره، لكن وظاهر من امراته او قتل خطا ويريد ان يحرر رقبه، لكن لم يجد رقبه تباع، ما فيش رقاب في السوق معروضه للبيع، فهنا ينتقل الى الصيام، ليس لانه عاجز عن ثمن الرقبه، هو عنده يعني اموال فائضه عن حاجته، لكن لا يجد رقبه تباع. هو الان طبعا الرقاب تباع يعني في موريتانيا يمكن البلد الوحيدة في اللي سمعنا نزال فيها. نعم، قالوا كم 30,000 ريال سعودي أيام كنا هناك، يعني بالدولار أقل من 10,000 دولار، أقل من 10,000 دولار، يعني كان يوجد يعني الآن ممكن عن يعني طريق رابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية، رابطة العالم الإسلامي وكذا، كان عندهم يعني حساب لتحرير الرقاب وكذا، يعني كان ممكن في السعودية وكذا ممكن يدفع لرابطة العالم الإسلامي تحرير رقبة، يشترون عبدا هناك ويعتقون هناك، كان بحدود 30,000 ريال. نعم، تحويل إلى البلد التي فيها يعني رقاب ويشترى عبد، مثلا باب التوكيل يعني موكلهم لشراء عبد وإعتاقه يعني. لا، إذا ما استطاع اعتق رقبة ينتقل إلى الصيام. فهنا يعني العاجز أن اعتق رقبة إما أنه لم يجد رقبة، ما فيش رقاب تباع، أو أنه يعني وجد الرقاب تباع مثلا، لكن الرقبة مثلا ب10,000 دولار وهو لا يملك هذا المبلغ، يعني فائضا عن حاجته، ممكن هو المبلغ هذا يكون عنده مثلا في حسابه 10,000، بس هو يعني بينفق منها على نفسه وأسرته، مصاريفهم الضرورية يعني أجرة السكن والطعام والملبس، فيشترط أن يكون عنده ثمن الرقبة يعني فاضلا عن كفايته وكفاية المال. طبعا الترتيب يعني هناك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى بهذا الترتيب، وكان حصل يعني مسألة اللي هي في الأندلس وكذا، يعني كان أحد ملوك الأندلس أو كذا كان عليه إما كفارة ظهار أو كفارة جماع في رمضان أو حاجة زي كذا، كان أحد ملوك الأندلس وأفتاه أحد فقهائهم أنه إيه يصوم شهرين متتابعين، وأنه قادر، هو عنده أصلا عبيد كثيرين، يعني أنكر عليه معظم يعني فقهاء البلد، يعني أنكروا على هذا الفقيه الذي أفتاه بهذا، وكان حجته قالوا ما هو إيه يعني لو أفتاه بعتق رقبة عنده عبيد كثيرين، كل يوم يعني يجامع في رمضان وهو صائم وكذا، ويعتق عبدا ليس فيه يعني مشقة عليه، لكن إذا يعني ألزم بصيام شهرين متتابعين يكون هذا تأديبا له يعني وردعا وكذا. نعم نعم لكن طبعا أنكروا عليه، قالوا يعني عامة الفقهاء أنكروا على هذا المفتي، وقالوا يعني إن الله تعالى رتب بهذا الترتيب، وكذلك يعني في حديث كفارة الفطر في رمضان بجماع وكذا. قالوا يعني إن التشوف الشرعي إلى عتق الرقبة أولى من، يعني هنا تعارضت مصلحة اعتاق العبد، مصلحة العبد في الاعتاق، ومصلحة الايه يعني المذنب في التأديب يعني. فهنا الشرع يعني تشوفه إلى الاعتاق يعني كان أولى، فلذلك الشرع قدم الاعتاق حتى ولو كان يعني يسيرا على المعتق ولا يحصل به مصلحة التأديب، لكن مصلحة العبد في الاعتاق يعني هي المصلحة المقدمة شرعا، فلا يصح ان ايه أن تقدم مصلحة تأديب المظاهر أو تأديب المفطر يعني بوطئ في رمضان، لا يصح أن تقدم مصلحة التأديب على مصلحة الإعتاق. نعم نعم حتى لو كان الإعتاق سهلا، مهما يعني أذنب وأعتق وأذنب وأعتق، فهنا مصلحة الشرع في إعتاق العبيد يعني مقدمة، والشرع يعني قدم مصلحة الله. قال: ويشترط لصحة التكفير بالصوم أولا ألا يقدر على العتق، ثانيا أن يصوم شهرين متتابعين، هذا أول شرط اللي هو أن يكون غير قادر على عتق رقبة حتى ينتقل إلى الصيام، وثانيا أن يصوم شهرين متتابعين بألا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان، أو إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق، أو الإفطار لعذر يبيحه كالسفر والمرض. فالله تعالى أمر بصيام الشهرين متتابعين، فلك لو تخلل يعني صيام الشهرين متتابعين، مثلا بدأ صيام الشهرين متتابعين فبدأ من شعبان مثلا، طيب هيصوم شعبان، شهر شعبان أدي شهر، وبعدين جاء رمضان، صيام رمضان هذا صيام واجب ليس من يعني مفروض، ليس هو من إيه من صيام الكفارة، يعني لا يصح أن يجمع بين نية رمضان ونية الكفارة، فصيام رمضان هذا يعني لأداء يعني فرض رمضان، فإذا انقضى رمضان هيجي يوم العيد، عيد الفطر هو مأمور فيه بالفطر، فهنا يفطر يوم العيد، يعني هذا فطر إيه واجب، وبعد ما انتهى الفطر الواجب يبدأ يرجع إيه يكمل ما بقي عليه من الشهرين المتتابعين. أيام التشريق اللي هي الأيام 11 و12 و13 من ذي الحجة، يعني برضو لو تخلل، لو فرضنا إن هو بدأ صيام شهرين متتابعين في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو كذا، فهتيجي أيام عيد الأضحى والأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى اللي هي أيام التشريق، فهذه لا يجوز صيامها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أيام التشريق أن يصمنا إلا للحاج الذي لم يجد الإيه؟ إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للمتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام، يصوم أيام التشريق، لكن ما عدا ذلك فنهى عن أيام عن الصيام أيام التشريق ويوم العيد. قال: أو الإفطار لعذر يبيحه كالسفر والمرض، يعني لو تخلل الشهرين المتتابعين سفر أو مرض فيباح له أن يفطر أيام سفره وأيام مرضه، كما يباح له ذلك في شهر رمضان، ثم إذا رجع من السفر أو شفي من المرض يكمل على ما فات. فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابع، لكن لو أفطر يعني في غير ذلك، لو أفطر في غير ذلك لغير عذر فهذا يقطع التتابع. حتى يعني لو صام مثلا شهرا وعشرين يوما وبعدين أفطر يوما يعني من غير عذر، يبقى علينا أن يبدأ من جديد، يستأنف يبدأ من جديد. نعم. الله أكبر. قال ثالثا أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة، يعني أن يبيت النية من الليل أنه صائم الغد بنية الكفارة. قال وإن كفر بالإطعام، انتقلنا له الذي يعجز يعني عن الصيام شهرين متتابعين، ينتقل إلى الإطعام. اشترط لصحة ذلك أولا ألا يقدر على الصيام، ثانيا طبعا ألا يقدر على الصيام ومن باب أولى طبعا على عتق الرقبة يعني أصلا إيه بالترتيب كذا، ثانيا أن يكون المسكين المطعم مسلما حرا يجوز دفع الزكاة إليه. طعام إيه 60 مسكينا يعني من المسلمين الأحرار، لأن العبد يعني إطعامه على سيده، سيده يعني عليه مكلف به، فإذا أطعم العبد كأنه يخفف عن سيده وسيده ملزم بنفقته. قال ثالثا أن يكون مقدار ما يدفع لكل مسكين لا ينقص عن مد من البر ونصف صاع من غيره، ما يعطى لكل مسكين يطعم 60 مسكينا، كل مسكين مد من البر، المد اللي هو ايه ملء كفي الرجل المعتدل، يعني المعتدل ايه حجم الكفين يعني متوسط حجم الكفين، في ملء الكفين من البر من القمح يعني، او اللي هو يعني المد يعتبر ربع الصاع، فاذا كان من البر فربع صاع عن كل يوم، فإذا كان من غيره فيكون نصف صاع عن كل يوم في أي نوع آخر من أنواع الطعام، نصف صاع عن اليوم. هذا إذا أراد أن يطعم المساكين من إيه يعني حبوبا تكال وتدخر. والمقاييس يعني المعاصرة أن الصاع أقل من 3 كيلو جرامات، يعني الصاع في الأصل هو مكيال، المكيال يعني حسب نوع الطعام الذي يوضع فيه بيبدأ يعني من 2 كيلو 250 جرام إلى يعني أقل من 3 كيلو جرام، يعني كل أنواع الأرز والتمر والقمح الصاع، يعني هو مكيال اللي هو زي صفيحة السمن اللي هي البقرة الحلوب، هذه تقريبا صاع تعتبر يعني صفيحة السمن الكبيرة، فهذا المكيال حسب يعني ما لو كيلت به يعني لما يوضع فيه أنواع مختلفة من الأرز والتمر والقمح وكذا، فيعني أخف شيء وجد أنه في حدود 2 كيلو 250 جرام كذا، وأكثر شيء في حدود 2900 جرام، 2 كيلو 900 جرام كذا، فيعني لو طلع 3 كيلو هذا يعتبر احتياطا، ده اللي هو الصاع الكامل، فطبعا إذا قلنا عليه ربع صاع يعني نقدر نقول ان النصف الصاع 3 كيلو، النصف الصاع كيلو ونص، 3/4 كيلو، يعني 750 جراما، يعني كأننا ممكن نقول 750 جراما، يعني هذا اللي هو ربع الصاع، اذا نصف الصاع يكون كيلو ونصف ارزا او تمرا او كذا. يمكن طبعا طريقة اخرى ان هو يطعم كل مسكين وجبة، هيكون من 60 مسكينا حوالي 15 كيلو من البر، او 30 كيلو جراما تقريبا، 15 كيلو من البر اللي هو او 30 كيلو، 15 هذا لو هو ربع نعم، ولو من غير البر من غير القمح اذا كان من ارز او تمر او فول او عدس او فاصوليا او كذا حوالي 30 كيلو جرام، يفرقها على 60 مسكينة، او مجموعة اسر فقيرة مثلا مجموعة افرادهم 30. الستين نسمة. احنا قلنا الصاع الواحد 3 كيلو، 3 كيلو جرام. احنا كنا بنحسب بالأصوات مش بالكيلو يعني. طيب احنا الآن ربع صاع في 60 مسكينا، يبقى 15 صاعا، بنحسب بالصاع مش بالكيلو، 15 صاعا، عشان يحولها إلى الكيلو يبقى يضرب 15 صاعا في 3 كيلو جرام، 45 كيلو جرام. نعم. ولو من غير البر، من أنواع يعني فول أو عدس أو تمر أو أرز أو كذا أو ذرة، يبقى إيه؟ 90 كيلو جرام أو 30 صاعا. نعم تقريبا. ممكن في، يوم واحد يطعمهم كلهم. نعم. وهناك طريقة أخرى، إن هو يفرق عليهم وجبات، يعني كل مسكين وجبة مشبعة، يعني وجبة تشبعه، يعني خبزا ولحما أو أرزا ولحما، أو يعني وجبة، أو مثلا لو بيشتري من مطاعم أو كده، ممكن لو راح مطعم مثلا، حتى لو ماكدونالدز ولا همبرجر من جنبه، اشترى يعني 60 وجبة، 60 وجبة، وفرقها على 60 مسكينا، هذا إن شاء الله. نعم؟60 مسكينا. هو طبعا يعني معه اختيار، يعني اما ان يشتري حبوب اما يكال ويدخر وكذا ويفرقها، او يعني يشتري وجبات، يعني تحط كل مسكين وجبه واحده. قال: ويشترط لصحة التكفير عموما النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني أن ينوي بالإطعام أنه إيه كفارة، يعني أو ينوي بهذا الصيام أنه كفارة، يعني إنما الأعمال بالنيات. يعني لو كان أطعم مساكين مثلا وكان بنية أخرى وبعدين تذكر أنه عليه كفارة يريد يحتسب هذا من هذا، لا يصح، لابد أن يكون وقت أن أخرج الطعام قاصدا به كفارة. قال: والدليل من السنة المطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النمط، ما روت خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها، وهي الإيه؟ المجادلة التي أنزل الله تعالى فيها السورة الكريمة. قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت، اللي هو زوجها رضي الله عنه، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. لأنها إيه أخذت تذكر، يعني تقول يعني إنها، وعليكم السلام، إنها يعني أحسنت عشرته وكذا، حتى إذا كبرت سنها ونثرت له بطنها، يعني أنجبت له الأطفال وكذا وكبرت سنها، إذا به يظاهر منها وكذا، وتشتكي يعني أنها إيه يعني أحسنت عشرته وكذا، يعني عمرا طويلا، وبعدين لما كبرت سنها إذا به يظاهر منها وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه قال: اتق الله فإنه ابن عمك. عائشة رضي الله عنها تقول يعني إنها كانت إيه في الحجرة، وهي تسر حديثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني معهما في الحجرة، وإني ليخفى علي بعض حديثها، يعني ما سمعت كثيرا من كلامها. وأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك فيها، سبحانه وتعالى. قالت رضي الله عنها: فما برح حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهو زوجها اللي هو أوس بن الصامت كان قد إيه قد ظاهر منها، قال: أنت علي كطهر أمي. فقال صلى الله عليه وسلم: يعتق رقبه. فقالت: لا يجد. فقالت: لا يجد، يعني قالت إيه زوجها فقير، لا يجد. فقال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه شيخ كبير، ما به من صيام. هي أصلا كانت كبيرة السن وكان زوجها شيخا كبيرا، فكان كبير يعني عاجز عن الصيام. رضي الله عنها وأرضاها. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، يعني هو كبير وفقير رضي الله عنه. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال صلى الله عليه وسلم: فإني سأعينه بعرق من تمر. فإني سأعينه بعرق من تمر، قال: إني سأعينه بالكفار. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيأتي 60 صاعا. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سأعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت. قال: قد أحسنت، يعني قد هي نفسها ستساعده أيضا بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. قال: والعرق 60 صاعا. رواه أبو داود. طيب احنا زي ما حسبنا قلنا من التمر هيكون ايه 30 صاعا القدر الواجب، فهو يعني هذا التكفير هنا بزيادة، يعني طبعا زيادة في الكفارة لا يضر، يعني يكون تطوع. نعم، غير البر فقط هو المسموح فيه بربع صاع عن كل مسكين، يعني يكون ايه الاجمالي المطلوب 60 مسكينا في ربع صاع، قلنا 15 صاع، 15 صاعا. واما التمر والارز وكذا فيكون ايه المطلوب 30 صاعا. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كفر بزيادة، يعني طبعا إذا الإنسان أطعم بزيادة يكون الزيادة تصدقا يعني وتطويعا. قال رواه أبو داود: قال: هذا ديننا العظيم، فيه حل لكل مشكلة، ومن ذلك المشاكل الزوجية. فها هو يحل مشكلة الظهار، وهي مشكلة كانت مستعصية في أيام الجاهلية، بحيث لم يجدوا لها حلا إلا الفراق بين الزوجين وتشتيت الأسر، فما أعظمه من دين. يعني كانوا في الجاهلية إذا ظهر من امرأته خلاص يطلقها، يعتبر هذا الظهار يعني تطليقا، لكن في الإسلام يعني أمر الله تعالى بالتكفير عنه لا يحتسب طلاقا. قال: ثم نجده في إيجاب الكفارة راعى ظروف الزوج وشرع لكل حالة ما يناسبها مما يستطيع الزوج فعله من عتق إلى صيام إلى إطعام، فلله الحمد. قال: ثم نجده في إيجاب الكفارة راعى ظروف الزوج وشرع لكل حالة ما يناسبها مما يستطيع الزوج فعله من عتق إلى صيام إلى إطعام، فلله الحمد. نعم. لا هو يعني وصيته أن يسلم لها بتقوى الله، يعني شكواها من زوجها، يعني إنها جاءت يعني تشكو زوجها يعني من الرسول، فقال يعني يأمرها بالإحسان إليه وكذا. نعم نعم، يعني هو يعني أثم بهذا يعني وأخطأ وكذا، لكن يعني طالما يتوب إلى الله ويعمل ويكفر وكذا. يعني هي تشتكي يعني أنه إيه يعني يعني أنها كانت له يعني كانت يعني تحسن عشرته وكذا، حتى إذا كبرت سني ونفرت بطني وكذا، إذا هو يجعلني كظهر أمي وكذا نعم نعم، يعني القصد أنها يعني أن هي تشتكي أنها يعني في هذه السن يعني وهو يطلقها، في يعني هي طبعا كانت تظن يعني أن الظهار كالطلاق، يعني كما كان من أهل الجاهلية، يعني يعني بعد هذه السن وكذا، وإذا به يعني يفارقها في بعد هذه العشرة يعني الطويلة الحسنة من جهتها وكذا، يعني تنكر عليه فعله وكذا. نعم. يعني الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى يحتاجه كل مسلم، يعني مسلم يأمرها بالإحسان إليه، يعني وتناسي إساءته يعني لو كان إساءة. نعم. الظهار يكون بهذا اللفظ، يعني أنه يشبه زوجته بأمه أو أخته أو بمن تحرم عليه أو بجزء منها. يعني هناك مسألة أخرى لمسألة التحريم بغير من غير تشبيه بامرأة من المحارم ولا ببعضها، فهذه فيها يعني مذاهب، والراجح فيها أنها فيها كفارة، يعني لو أن شخصا قال لامرأته أنت علي حرام فحرم امرأته، يعني تحرمين علي أو كذا، إما يعني مثلا مطلقا أو أنه قال تحرمين علي إن فعلت كذا أو ثم فعلته أو كذا، فهذا التحريم الراجح فيه أنه فيه كفارة، يعني لقول الله تعالى يعني يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فجعل الله تعالى من حرم عليه شيئا وأراد أن يعود أن يكفر كفارة يمين، كفارة يمين بس مش كفارة ظهار، يمين يعني طعام 10 مساكين. ليس عليه إلا كفارة الظهار، يعني يكون يعني أخطأ بهذا وأثم عليه وتلزمه الكفارة. لا ما ليس الطلقة أصلا، يعني لا تقال أنت علي حراما لا تحتسب طلقة، يعني بس يكفر كفارة يمين لا تعتد طلقة، لا تحتسب يعني لا واحدة ولا أكثر. لا ما زال يقع من كثير من الناس، يعني كثير يعني يأتون يسألون يقول تحرمين علي وأنت علي حرام، يعني يقع يعني السؤال عن بعض المجتمعات، يعني يكفر كفارة يمين ويستغفر الله وخلاص. مش عارف هل الوقت يتسع لأحكام ابن عام ولا معانا يمكن 10 دقائق. تحبون ناخذ 10 دقائق دي؟ ان شاء الله. نواصل ان شاء الله 10 دقائق. طيب. قال باب في احكام اللعان. قال إن الله سبحانه حرم القذف وهو رمي البريء بفعل الفاحشة، القذف وهو رمي البريء بفعل الفاحشة، وتوعد عليه بأشد الوعيد، فقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذا القذف اللي هو إيه؟ رمي بالفاحشة، وأوجب جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال 80 جلدة. أمر الله تعالى أن الذي اتهم شخصا بالزنا، اتهم رجلا أو امرأة بالزنا، أنه عليه أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون معه، إذا لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون بصحة ما قال فإن هذا القاذف يجلد 80 جلدة، وأن يعتبر فاسقا لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح. يعني إذا تاب وأصلح يعني يرفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادته. طبعا برضو قبول الشهادة على خلاف بين الفقهاء في مسألة الاستثناء في الجمل المتعاطفة، هل يعود على آخر مذكور أو على الجميع، لأن الله تعالى قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا هذا يعود على أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، معناها أن التوبة يعني ترفع وصف الفسق، لكن يبقى عدم قبول الشهادة أو أن التوبة يعني من تاب قبلت شهادته أيضا. الصواب أنه من تاب قبلت شهادته واستفى عنه وصفه. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال: هذا إذا قذف غير زوجته فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة، أما إذا قذف زوجته بالزنا فله حل آخر. يعني الأحكام هذه كانت في من قذف إيه؟ غير زوجته. أما من قذف زوجته بالزنا فله حل آخر، وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعنة وغضب، كما يأتي بيانه. ده إيه؟ تعريف اللعان. يعني هنا تعريف اللعان، اللعان قال هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، يعني من جانب الرجل والمرأة، مقرونة بلعنة وغضب، كما يأتي بيانه. طبعا قبل أن ينزل يعني حكم اللعان، كان جاء الرجل يعني إلى، أو حيأتي الحديث يعني نذكره، الحديث سيأتينا إن شاء الله في آخر الباب، قصة الرجل الملاعن وكذا وسبب نزول الآيات إن شاء الله في آخر الباب. طيب إذا عرفنا أن من قذف يعني رجلا أو قذف امرأة غير زوجته فإنه يحد حد القاذف إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون بالصحة ما قال. أما من قذف امرأته فهنا إيه؟ تأتي أحكام اللعان. قال: فإن قذف رجل امرأته بالزنا، رجل اتهم زوجته بالزنا ولم يستطع إقامة البينة، لم يستطع أن يأتي بأربعة شهود يشهدون بهذا، فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة. يعني من اتهم امرأته بالزنا ولم يستطع أن يأتي بشهود لأربعة شهداء، ففي هذه الحالة له أن يسقط عنه حد القذف لأن يلاعن، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: فيقول الزوج 4 مرات، يعني هنا الحكم في هذه الحالة أن الزوج يقول 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها إن كانت غائبة، إذا كانت غائبة عن المجلس يقول إيه أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة الفلانية، ويذكر اسمها، ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به، باسم تتميز به. يعني لو مثلا يعني عنده زوجتان مثلا بنفس الاسم يبقى لابد ان يذكر الاسم الاخر غير الاسم الاول، يذكر اسم العائلة أو اسم. ويزيد في الشهادة الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. الشهادة الخامسة يشهد إيه؟ أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي 4 مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، 4 مرات. ثم تقول في 5: وأن غضب الله عليها إن كان من الصغيرين. المرة 5 تقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني من الزنا وأن غضب الله علي إن إيه؟ تقول يعني هذا إن كان من الصادقين فتقولها. وخصت بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده، هو الذي يعرف الحق ويجحده. هذا طبعا من جهة المعنى، يعني لماذا في حق الرجل الشهادة 5 اللعن، في حق المرأة الغضب أن غضب الله عليها. هناك طبعا حكمة بلاغية، يعني يقولون يعني بعض المفسرين من جهة البلاغة، يعني المرأة يعني تتأثر، يعني موضوع الغضب، يعني المرأة يعني انفعالاتها العاطفية يعني أكبر من الرجل، يعني فلذلك يكون أكثر ردعا في حقها إذا تلفظت يعني بأن غضب الله عليها، يعني استحضارها غضب الله سبحانه وتعالى، مع أن جبلت عليه المرأة يعني التأسف، فيكون هذا يعني فيه مزيد ردع يعني. وطبعا الرجل والمرأة كلاهما يعني طبعا يعني غضب الرب سبحانه وتعالى هذا شيء عظيم، لكن يعني خصت به شهادة المرأة يعني، والرجل يعني شهادته 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: ويشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يقذفها بزنا، وأن تكذبه في ذلك، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان، وأن يتم بحكم حاكم. هذه كلها شروط لصحة اللعان، أن يكون بين زوجين مكلفين، لا يصح ملاعنة بين شخصين إلا بين زوج وزوجته، وأن يقذفها بزنا. يعني طبعا لو أن شخصا يعني زنت زوجته وكذا، بإمكانه يعني أن يستر عليها، وإما يعني أن تتوب ويبقيها، وإما أن يختار تطليقها أو كذا، يعني بإمكانه أن لا يصعد الأمر إلى يعني الملاعنة عند الحاكم، يعني بإمكانه أن يحل المشكلة يعني بدون تصعيد الأمر إلى الملاعنة لدى الحاكم، إما بأن يستر عليها يعني وينصحها، وإذا تابت يعني يبقيها في عصمته أو كذا، وإما أن يختار تطليقها فيما بينه وبينها وينتهي الأمر على هذا، وهذا يعني أولى له يعني إذا ستر عليها وكذا، يعني أو يعني له أجر يعني الستر على المسلم وكذا. لكن لو حصل أنه اختار أن يقذفها بالزنا، يعني أراد أن يتهمها بالزنا، يبقى هنا في هذه الحالة إذا اتهمها بالزنا وهي إيه؟ كذبته في ذلك، هو اتهم بالزنا وهي كذبته في ذلك وأنكرت، فهنا يعني يرفع الأمر إلى ورفع الأمر إلى الحاكم وكذا، فهنا يأمره الحاكم بالملاعنة. قال: فإذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا، وطبعا قد يحتاج إليه الرجل يعني أنه يقذف امرأته بالزنا وكذا إذا أراد يعني إيه نفي نسب الولد وكذا، وسيأتينا موضوع أحكام لحكم النسب وكذا الباب القادم، يعني قد يحوج الإنسان إلى اللعان وكذا إذا يعني امرأته زنت وأتت بطفل من أب آخر وهو يعني لا يريد أن ينسب إليه طفل ليس منه وكذا، فيتهمها بالزنا وإذا هي يعني كذبت وأنكرت وكذا، فله الحق يعني في رفع الأمر يعني إلى الحاكم يعني ليتبرأ من نسب هذا الطفل الذي ليس منه وكذا. قال: فإذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا مستوفيا لشروط صحته، ف فإنه يترتب عليه أولا إذا تم اللعان على الصفة المذكورة، ما الذي يترتب عليه؟ أولا سقوط حد القذف عن الزوج، الزوج هنا قذف زوجته ومع ذلك لا يحد حد الإيه؟ القاذف، لا يجلد 80 جلدة ولا يكون فاسقا ولا كذا. ثانيا ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدا، من المحرمات تأبيدا الملاعنة تحرم عليه تأبيدا، وتثبت الفرقة بينهما باللعان. ثالثا ينتفي عنه نسب ولدها إن نفاه في اللعان بأن قال ليس هذا الولد مني، كانت يعني حاملا وهو يقول انها حامل من الزنا واتهمها بهذا وقال الولد الذي في بطني هذا ليس مني، فينتفي عنه نسب الولد لا ينسب اليه، وانما ايه ينسب الولد الى امه يقال ابن فلانه او كذا يعني، لا ينسب الى هذا الاب. قال ويحتاج الزوج الى اللعان إذا رأى امرأته تزني ولم يمكنه إقامة البينة، يعني احضر 4 شهود البينة اللي هي الشهود يعني. لابد 4 شهود يشهدون أنهم إيه رأوا يعني رأوا واقعة الزنا، يعني ليس فقط يشهدون بأنهم رأوا رجلا يخلو بها أو كذا، هذا لا يكفي. أو قامت عنده قرائن قوية على ممارستها الزنا كما لو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل عليها، وهو الزوج يعني يمكن أنه رأى امرأته وليس معه شهود رأها تزني بالفعل، أو أنه لم يرها تزني ولكن قامت عنده قرائن قوية كرؤيته رجلا يعني فاجرا يعني معروفا بالفجور ورآه يخلو بها ويدخلها. قال والحكمة في مشروعية اللعان للزوج لأن العار يلحقه بزناها ويفسد فراشه ولئلا يلحقه ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، يعني الغالب أن الزوج يعني يطلع من يعني على خصوصيات زوجته وكذا ما لا يطلع عليه الغرباء، في حالات كثيرة قد يرى الزوج يعني زوجته تزني أو كذا ولا يستطيع إحضار الشهود، وهي لا تقر بجريمتها وقوله غير مقبول عليها، يعني ورد الشرع حفظ حق المرأة أنها إيه يعني لا يكفي اتهام زوجها لها، يعني قد يكون كاذبا في هذا الاتهام، فأعطى الشرع المرأة الحق في أن تبرئ نفسها بأن تشهد يعني الشهادات 5 لتبرئة نفسها. فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان، فكان في تشريع اللعان حلا لمشكلته وإزالة للحرج عنه، ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدرأ بها الحد عنها، وإن نكل عن الأيمان وجب عليه حد القذف. النكل عن الأيمان يعني شخص اتهم امرأته بالزنا ولما جاء القاضي أمره أن يحلف أن يشهد 4 شهادات أنه أن يعني أن امرأته زنت ويشهد 5 يعني أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، نكل يعني رفض يعني أبى أن يحلف تراجع، نكل يعني تراجع وأبى أن يحلف هذه الأيمان، وجب عليه حد القذف، لما يعني اتهم امرأته بالزنا ولم يحضر شهودا ولا حلف فإنه يحد حد القذف. وإن نكلت هي بعد حليفه، طيب لو هو اتهمها وحلف ايه وشهد يعني 5 شهادات 4 شهادات يعني انها زنت وكذا والخامسة زاد فيها يعني ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، فطلب منها انها تحلف لتبرئ نفسها فهي ابت نكلت يعني المرأة عن الحلف، يعني هنا صورة ان الزوج اتهم زوجته بالزنا، عندنا الان عدة صور، يعني الصورة الاولى الزوج اتهم زوجته بالزنا وطلب منه القاضي ان يحلف يشهد الشهادات 5 فأبى، يبقى هنا إيه؟ يحد حد القذف. طيب طلب منه القاضي أن يحلف فحلف وشهد الشهادات الخمس، ثم إيه؟ عرض على المرأة أن تحلف لتبرئ نفسها، فهي إيه؟ هي المرأة نكلت، يعني تراجعت وأبت أن تحلف هي. صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية لا معارضة لها. قال العلامة ابن القيم: وهو الذي يقوم عليه الدليل، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم الحكم بحدها إذا نكلت، وهو الصحيح، يعني أنها تحد حد الزنا. لو أن الزوج اتهمها بالزنا، حد الزنا للمرأة المتزوجة اللي هو الرجم، يعني لو أنه اتهمها بالزنا وشهد عليها 4 شهادات أنها زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وطلب منها أن تحلف لتبرئ نفسها فرفضت، فهنا تحد حد الزنا عند إيه؟ جمهور الفقهاء. وهو الصحيح ويدل عليه القرآن وجزم به الشيخ وغيره. يبقى إيه؟ الشهادات الأربع يعني تقوم مقام الشهود في حالة تكون المرأة ترفض أن تبرئ نفسها. لو ابن تيمية نعم. قال: والدليل من السنة على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه ما اتفق عليه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه لما سئل عن المتلاعنين أن يفرق بينهما قال: سبحان الله نعم، قال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، وذكر إيه يعني اسم الذي سأل عن هذا، لكن أحيانا إيه الرواة يعني يبهمون اسم صاحب الواقعة إذا كانت يعني مما يكره يعني، فقال أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. طبعا هنا معناه يفرق بينهما، ذكرنا أن الملاعنة يعني تحرم تحريما مؤبدا على ويفرق بينهما، تحرم تحريما مؤبدا ويفرق بينهما. قال: أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. وفي بعض الروايات يعني أنه قال إيه؟ إن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت، يعني إن تكلم قلتم إيه قاذف وجلدتموه 80 جلدة، وإن سكت ما عندي شهود، وإن سكت يعني سكت على أمر عظيم، يعني هو زوجة الزانية هو يعني ساكت على هذا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، ولما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألت عنه، إن الذي سألتك عنه ابتليت، إن الذي أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به، يعني هو نفس السائل الملاعن قال ابتليت، يعني أنا ابتليت بما سألتك عنه، يعني دي واقعة يعني وقعت لي، يعني ما هي مش سؤال يعني افتراضي لو أن شخصا، يعني هو أصل السؤال كان إيه؟ افتراضيا، يعني لو أن رجلا وجد امرأته كذا ماذا يصنع؟ فالمرة الثانية جاء وقال يعني إن الذي سألتك عنه يعني ابتليت به، يعني هو وقع لي بالفعل. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني أنه إيه إذا كان يفتري عليها كذبا يعني فعذاب الله تعالى عظيم، يعني وأنه إيه لو كان يفتري عليها كذبا فلأن يحد حد القذف ويجلد 80 جلدة أهون من أن يعذبه الله في الآخرة إذا يعني كان قذفها زورا وكذبا يعني. فقال: لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. فالرجل قال: لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لو كان يعني صادقا في اتهامها بالزنا فلأن إيه ترجم ويقام عليها حد الزنا في الدنيا أهون من أن يعذبها الله في الآخرة. قالت: لا والذي بعثك بالحق نبيا إنه كاذب. المرأة إيه كذبت زوجها. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم سنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض يعني الحديث له روايات، يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة، قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ يعني هو حلف 5 مرات أنها زنت، وهي حلفت 5 مرات أنها ما زنت، فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ وكرر النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم للتوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. يعني المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعلم أنها كاذبة لكن لا يستطيع أن يرجم أحدا بغير بينة. وذلك أنها أتت يعني هو كان زوجها اتهمها بالزنا برجل يعني صفته الخلقية يعني تختلف عنه، فلما وضعت الولد يعني إذا به يشبه إيه من اتهمت بالزنا به ولا يشبه يعني زوجها. نعم. لو أن شخصا يعني اتهم امرأته بالزنا يعني بين الناس لكن ما رفع الأمر للقاضي ولا حصل ملاعنة ولا كذا، ثم يعني تاب وندم أو سكت يعني وستر عليها ولا كذا، لا يفرق بينهما ولا كذا، يعني إذا انتهى الأمر إلى هذا الحد يعني لا يفرق بينهما، التفريق بينهما هذا إذا وقعت الملاعنة. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.